مراحكيجي، اضغط هنا للاشتراك. سني بيتخلخل بده يتبدل ويطلع سني جديد بدل سني الأول. سني بيتخلخل بده يتبدل ويطلع سني جديد بدل سني الأول. أنا فرحان كتير أسناني ببدلهم، لما أصير كبير بيتبدلوا كلهم. أنا فرحان كتير أسناني ببدلهم، لما أصير كبير بيتبدلوا كلهم. سني بيتخلخل بده يتبدل ويطلع سني جديد بدل سني الأول. الوقت اللي فات كنت تساعدني في كل الأكلات، شكرا يا سني. الوقت اللي فات كنت تساعدني في كل الأكلات، شكرا يا سني. سني بيتخلخل بده يتبدل ويطلع سني جديد بدل سني الأول. أنا خلصت الدور والسني الأقوى جاي علشانك يا شطور، يلا يا صاحبي باي باي. أنا خلصت الدور والسني الأقوى جاي علشانك يا شطور، يلا يا صاحبي باي باي. سني بيتخلخل بده يتبدل ويطلع سني جديد بدل سني الأول. سني بيتخلخل بده يتبدل ويطلع سني جديد بدل سني الأول. باي باي سني، لما أصير كبير. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.